إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال رب العزة جل وعلا في كتابه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال أهل التفسير في حاصل كلامهم، وهم أهل التفسير بالمأثور كالطبري والقرطبي وابن كثير والبغوي، سبحان الله يمجد الله نفسه ويعظم شأنه لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه، فلا إله غيره. ومعنى سبحان التنزيه والبراءة لله عز وجل من كل نقص، فهو ذكر عظيم لله تعالى لا يصلح لغيره. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما معنى سبحان الله؟ فقال: تنزيه الله من كل سوء. ذكره هكذا بدون سند القرطبي في تفسيره: أسرى بعبده، أسرى أي سار من أول الليل وسرى سار من آخره بعبده. قال العلماء: لو كان للنبي صلى الله عليه وسلم اسم أشرف منه لسماه به في تلك الحالة العلية. قال القشيري: لما رفعه الله تعالى إلى حضرته السنية وأرقاه فوق الكواكب العلوية ألزمه اسم العبودية تواضعا للأمة. فأسرى بعبده، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، ليلا أي في جنح الليل، من المسجد الحرام مسجد مكة إلى المسجد الأقصى، وهو بيت المقدس الذي هو إلياء معدن الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل، ولهذا جمعوا له هنالك كلهم، فأمهم في محلتهم ودارهم، فدل على أنه هو الإمام الأعظم والرئيس المقدم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. قوله الذي باركنا حولهم، أي في الزروع والثمار ومجاري الأنهار وبمن دفن حوله من الأنبياء والصالحين، يعني بعيدا عن المسجد البتة، لنريه من آياتنا. وهذا من باب تلوين الخطاب أي تنوعه، والآيات التي أراه الله من العجائب التي أخبر بها الناس وإسراؤه من مكة إلى المسجد الأقصى في ليلة وهو مسيرة شهر، وعروجه إلى السماء، ووصفه الأنبياء بعد رؤيتهم واحدا واحدا حسب ما ثبت في صحيح مسلم وغيره. إنه هو السميع البصير، السميع لأقوال عباده مؤمنهم وكافرهم، مصدقهم ومكذبهم، البصير بهم، فيعطي كلا ما يستحق في الدنيا والآخرة. قلت: ولقد تكلم المفسرون على جملة من المسائل في قصة الإسراء، منها تاريخ الإسراء، فقيل قبل الهجرة بسنة في ربيع الأول، وهو مروي عن الزهري، وكذا قاله عروة، وقال السدي 16 شهرا، وهذان القولان هما اللذان اقتصر على ذكرهما ابن كثير الحافظ في تفسيره، وهما أقرب إلى الصحة. أما ما ثبت أن الإسراء في شهر رجب فلم يثبت عند أحد من أهل الحديث، بل كذبه الكثير منهم. وعن عروة عن عائشة قالت: توفيت خديجة رضي الله عنها قبل أن تفرض الصلاة. قال ابن شهاب الزهري: وذلك بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم 7 أعوام. وعن الوقاصي قال: أسري به بعد مبعثه 5 سنين. قال ابن شهاب: وفرض الصيام بالمدينة قبل بدر، وفرضت الزكاة والحج بالمدينة، وحرمت الخمر بعد أحد. وقال ابن إسحاق: أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقد فشى الإسلام بمكة في القبائل. وفي رواية قال: صلت خديجة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن تيمية فيما نقله ابن القيم في زاد المعاد: ولا يعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة على غيرها، ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسراء بأمر من الأمور ولا يذكرونها، ولهذا لم يعرف أي ليلة كانت. قال: وقد فشى الإسلام بمكة في القبائل. وفي رواية قال: صلت خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر بن عبد البر: وهذا يدلك على أن الإسراء كان قبل الهجرة بأعوام، لأن خديجة قد توفيت قبل الهجرة 5 سنين، وقيل 3 سنين، وقيل 4. وقال الحربي: أسري به ليلة 27 من شهر ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة، وقيل في رمضان، وقيل في شوال، وقيل في المحرم. أنه المهم أنه كان قبل الهجرة. وقال أبو بكر محمد ابن علي ابن القاسم الذهبي غير الإمام الذهبي المعلوم في تاريخه: أسري به وعرج به إلى السماء بعد مبعثه 18 شهرا. قال أبو عمر ابن عبد البر: لا أعلم أحدا من أهل التفسير قال ما حكاه الذهبي، ولم يسند قوله إلى أحد ممن يضاف إليه هذا العلم منهم، ولا رفعه إلى من يحتج به عليه، ومنهم من قال كان قبل أن يوحى إليه. ولقد أجمع العلماء أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء عندما عرج به إلى السماء، وهذا يرد هذا القول الأخير أن الإسراء كان قبل مبعثه وقبل أن يوحى إليه. ورجح النووي ما قاله الزهري في رواية أنه كان قبل الهجرة 5 سنين. وأيا كان الزمن، فليس يؤخذ من تحديد هذا الزمن كثير فائدة، وإنما المراد استخلاص الفوائد الشرعية التي يستفيد بها المسلم في دينه. ومن هنا يحدد طالب المراد ذلك ليخلص إلى مراد الله ورسوله من المواعظ والقصص القرآني الذي أراده الله ورسوله أن يصل إلى هذه الأمة. ومن المسائل أنه قد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به 1 واحدة. ولقد ذكر المحدثون الحفاظ الأحاديث التي تروي ما حدث ليلة الإسراء والمعراج، منها ما في الصحيحين، ومنها الصحيح خارجهما، ومنها الحسن ومنها الضعيف. وقد جمع الحافظ ابن كثير الكثير من هذه الأحاديث في تفسيره عند السورة، ثم قال: وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفها، يحصل مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، وأنه مرة واحدة، وإن اختلفت عبارات الرواة في أدائه، أو زاد بعضهم فيه أو نقص منه، فإن الخطأ جائز على من عدا الأنبياء عليهم السلام، ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة فأثبت إسراءات متعددة، فقد أبعد وأغرب وهرب إلى غير مهرب، ولم يحصل على مطلب، ولم ينقل هذا عن أحد من السلف، وإنما هو إسراء واحد، ولم ينقل هذا عن أحد من السلف، ولو تعدد هذا التعدد لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به أمته، ولا نقلته الناس على التعداد والتكرار. ومن المسائل أيضا، هل أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة أو مناما؟ قال ابن كثير: والحق أنه عليه السلام أسري به يقظة لا مناما من مكة إلى بيت المقدس راكبا البراق، فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب ودخله، فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين، ثم أتى بالمعراج أو أتي بالمعراج وهو كالسلم له درج له درجات يرقى فيها، فصعد إلى السماء الدنيا ثم إلى بقية السماوات السبع، فتلقاه من كل سماء مقربوها، وسلم عليه الأنبياء عليهم السلام الذين في السماوات بحسب منازلهم ودرجاتهم، حتى انتهى إلى فوق السماوات السبع إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، أي أقلام القدر بما هو كائن، ورأى سدرة المنتهى وغشيها من أمر الله تعالى عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة، وغشيتها الملائكة، ورأى هنالك جبريل على صورته وله 600 جناح، ورأى رفرفا أخضر قد سد الأفق، ورأى البيت المعمور وإبراهيم الخليل عليه السلام باني الكعبة الأرضية مسندا ظهره إلى البيت المعمور، لأنه الكعبة السماوية، يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة يتعبدون فيه لله ثم لا يعودون إلى يوم القيامة. قلت: فانظر رحمك الله كم عدد الملائكة. قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقال: وما قدر الله حق قدره، ولا يعصي الله إلا جاهل جهول السفيه الذي لا يعلم عظم الله. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فوصف رب العزة جل وعلا من يعصيه ويعصي رسوله بالسفه. قال ابن كثير: ورأى الجنة والنار، وفرض الله عليه هنالك الصلوات 50، ثم خففها إلى 5 رحمة منه ولطفا بعباده. وفي هذا اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمتها. قلت: ما فرض على المسلمين فريضة من فرائض الإسلام إلا وقد نزل بها جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض، إلا الصلاة، فقد فرضت فوق 7 سماوات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم ربه بلا واسطة. ثم تجد الصلاة أعظم الفروض عند الناس تركا، فغالب المسلمين لا يصلون، فسبحان الحليم بعباده. روى الطبراني في المعجم الكبير، وابن بطة في الإبانة الكبرى، والحاكم في المستدرك وصححه، وقال الهيثمي في المجمع، رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح، وكذلك أحمد في المسند من حديث أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة، وهي الصلة التي بينك وبين ربك، فمن تركها فقد قطع الرحمة بنفسه وأعرض عن صلة ربه، فلا يلومن إلا نفسه إن كانت حياته ضنكا. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال ابن كثير: ثم هبط إلى بيت المقدس وهبط معه الأنبياء فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة، ويحتمل أنها الصبح من يومئذ. ومن الناس من يزعم أنه أمهم في السماء، والذي تظاهرت به الروايات أنه بيت المقدس، ولكن في بعضها أنه كان أول دخوله إليه، والظاهر أنه بعد رجوعه إليه، لأنه لما مر بهم في منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحدا واحدا يخبره بهم، وهذا هو اللائق، لأنه كان أولا مطلوبا إلى الجناب العلوي ليفرض عليه وعليهم أجمعين، ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه صلى الله عليه وسلم في الإمامة بهم، وذلك عن إشارة جبريل عليه السلام له في ذلك. ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس، أي بظلمة الليل الأخيرة. وأما عرض الآنية عليه من اللبن والعسل أو اللبن والخمر أو اللبن والماء أو الجميع، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، فقد ورد أنه في بيت المقدس وجاء أنه في السماء، ويحتمل أن يكون ها هنا وها هنا، لأنه كالضيافة للقادم. ثم اختلف الناس هل كان الإسراء ببدنه عليه السلام وروحه أم بروحه فقط. قال ابن كثير: على قولين، فالأكثرون من العلماء على أنه أسري ببدنه وروحه يقظة لا منام، ولا ينكر أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قبل ذلك مناما ثم رآه بعده يقظة، لأنه عليه السلام كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، جمعا بين الروايات. والدليل على هذا قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام، عندما يرى الإنسان أمرا عظيما يقول سبحان الله، ولو كان مناما لم يكن فيه كثير وكبير شيء، ولم يكن مستعظما، ولما بادرت كفار قريش إلى تكذيبهم، ولما ارتد جماعة مما كان قد أسلم. وأيضا فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد، وقد قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، وقد قال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال ابن عباس: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، والشجرة الملعونة شجرة الزقوم. رواه البخاري. وقال تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. والبصر من آلات الذات للروح. وأيضا فإنه حمل على البراق وهو دابة بيضاء براقة لها لمعان، وإنما يكون هذا للبدن لا للروح، لأن الروح لا تحتاج في حركتها إلى مركب تركب عليه، بل تطير كما تريد. ولقد شنع أبو جعفر ابن جرير الطبري في تفسيره بالرد والإنكار والتشنيع الكبير على من قال إن الإسراء والمعراج كان بالروح فقط، وقال هذا خلاف ظاهر سياق القرآن، وهو يقول هذا يتعقب ابن إسحاق على قوله بذلك. وقال القرطبي كلاما مثل ذلك في تفسيره، وفيه أنه قال: وليس في الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة، ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا عند الاستحالة. بالإجماع الذي نقله شافعي وابن تيمية والجويني أن اللفظ إجماع الصحابة على ظاهره وعلى حقيقته ما لم يرد دليل صحيح ينقله عن هذا. ولو كان مناما لقال بروح عبده ولم يقل بعبده، ولو كان مناما لما كان فيه آية ولا معجزة، فالمنام يحدث فيه كل شيء. ولما قالت أم هانئ رضي الله عنها للنبي لا تحدث الناس فيكذبوه، ولا فضل أبو بكر الصديق بالتصديق للنبي، ولما أمكن قريشا التشنيع والتكذيب، وقد كذبه قريش حتى ارتد أقوام كانوا آمنوا بالنبي من قبل. فقال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية في كتابه التنوير في مولد السراج المنير، وقد ذكر حديث الإسراء من طريق أنس وتكلم فيه وأجاد وأفاد ثم قال، وقد تواترت الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وأبي ذر ومالك بن صعصعة وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وشداد بن أوس وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن قرط وأبي حبة وأبي ليلة الأنصاريين وعبد الله بن عمر وجابر وحذيفة وبريدة وأبي أيوب وأبي أمامة وسمرة بن جندب وأبي الحمراء وصهيب الرومي وأم هانئ وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. منهم من ساقه بطوله، ومنهم من اختصر على ما وقع في الأسانيد، وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط الصحة، فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون، واعترض فيه الزنادقة والملحدون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هؤلاء العلمانيون والليبراليون الذين يستخدمون عقولهم الباطلة فيردون بها الكتاب والسنة، فينكرون الإسراء والمعراج، وينكرون المسيح الدجال والمهدي المنتظر وعذاب القبر، إنما كان أمرهم أنهم قاموا هذا الأمر على عقولهم الباطلة التي يرد بها الكتاب والسنة. أقول ومن المسائل التي تكلموا فيها هل رأى النبي ربه بعيني رأسه أم بقلبه، فعقيدة أهل السنة والجماعة منع رؤية الله في الدنيا لأي أحد كائنا من كان من الأنبياء والمرسلين والملائكة أجمعين حتى جبريل كبير الملائكة. فقد روى مسلم في صحيحه حديثين، أولهما لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه فقال نور أنا أرى، وفي رواية رأيت نورا. والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واصفا ربه حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فلذلك نقل ابن تيمية في المجموع إجماع الصحابة على ذلك، على أنه رآه بقلبه لا بعيني رأسه. وقال ابن كثير في تفسيره عند سورة النجم فإنه لا يصح في ذلك، يعني رؤية النبي لربه بعيني رأسه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة. وقوله وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى من سورة النجم، قال إنما هو جبريل عليه السلام، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين وعن ابن مسعود، وكذلك هو في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنهم، ولا يعرف له مخالف من الصحابة في تفسير هذه الآية. قال البيهقي في حديث شريك زيادة تفرد بها على مذهب من زعم أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه أي بعيني رأسه، يعني قوله ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هذه رواية في الصحيح. فقال البيهقي تفرد بها أحد الرواة، وقول عائشة وابن مسعود وأبي هريرة في حملهم هذه الآيات على رؤية جبريل أصح. قال ابن كثير وهذا الذي قاله البيهقي هو الحق في هذه المسألة. قلت ويؤكد ذلك ما حدث لموسى عليه السلام لما قال لربه ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك إني تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فلما تجلى رب العزة للجبل صار رملا وفتاتا، ولو رآه بشر لأحرق من نوره سبحانه وتعالى. ذكر ابن كثير الحديث الذي رواه سعيد بن منصور في سننه من حديث عبد الرحمن بن قرط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كان بين زمزم والمقام، وجبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره، فطار به حتى بلغ السماوات العلى. فلما رجع قال: سمعت تسبيحا في السماوات العلى مع تسبيح كثير، سبحت السماوات العلى من ذي المهابة مشفقات من ذي العلو بما علا، سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. قال ويذكر هذا الحديث عند قوله تعالى من هذه السورة، أي سورة الإسراء: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ولقد قابل رسول الله صلى الله عليه وسلم نوحا عليه السلام في السماء الأولى ورحب به، كما في رواية البخاري من حديث أنس قال له آدم: مرحبا وأهلا بابني، نعم الابن أنت. فإذا هو في السماء الدنيا أي الأولى بنهرين يطردان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذان النهران يا جبريل؟ قال: هذا النيل والفرات، عنصرهما. فانظر رحمك الله إلى أي مدى خص الله مصر بهذا النيل الذي أصله من الجنة. وفي رواية: فرحب ودعا لي بخير، كما عند أحمد في المسند. ثم صعد إلى السماء الثانية، قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا بابني الخالة يحيى وعيسى، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج به إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ فقال جبريل، فقيل: ومن معك؟ قال: محمد. فقيل: هل أرسل إليه؟ قال: قد أرسل إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف، وإذا هو قد أعطي شطر الحسن. وفي رواية: فإذا برجل أحسن ما خلق الله عز وجل، قد فضل الناس في الحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب، أي على سائر النجوم. وفي هذه الرواية أن يوسف كان في السماء الثانية للثالثة، ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة، ثم قال: فإذا أنا بإدريس، فرحب ودعا لي بخير. ثم قال: يقول الله: ورفعناه مكانا عليا، يعني إدريس عليه السلام. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة، فإذا أنا بهارون، فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة، فإذا أنا بموسى، فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة، فإذا أنا بإبراهيم، وإذا هو مستند إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى، فإذا ورقها كأذان الفيلة، وإذا ثمارها كالقلال، فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت، فما أجد من خلق الله تعالى يستطيع أن يصفها من حسنها. فأوحى الله إلي ما أوحى، قلت: لقد كرم رب العزة سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله، وأراه من آياته الكبرى، وبعث له النبيين، وجعله إماما لهم، وفضله عليهم، وأراه الجنة والنار ومن فيها وما فيهما، ليثبت فؤادهم على الحق وعلى تحمل نصب البلاغ والدعوة إلى الله. فكل نبي من الأنبياء الذين رآهم قد أوذي في الله، ومنهم من قتل كيحيى عليه السلام، بل الكثير من أنبياء بني إسرائيل قتلهم أهلهم وقومهم في بلدهم، فكل رسول من هؤلاء قد أوذي، فإنما كان ذلك كذلك ليتحمل نصب البلاغ والدعوة إلى الله. فكل نبي من الأنبياء الذين رآهم قد أوذي في الله والعاقبة عند ربك للمتقين. فمهما فعلت قريش مع رسول الله وآذوه وفعلوا معه كل شر، فإن الله مسدده ومرشده وموفقه إلى الصلاح والفلاح والخير والنجاح. وفي ذلك العظة العظيمة لكل من دعا إلى الله على بصيرة وعلم وفقه، أنه بإذن الله تعالى موفق ومسدد، ولو حدث له ما حدث من السفهاء وسفلة الناس والجهال والرعاع من الإذاء والضرب والسب والقذف والتعب والنصب، فلقد أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ذلك، فنصره الله وهو سبحانه ناصر أوليائه المبلغين رسالات ربهم وكابت أعداء الله ورسوله وأوليائه. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فكل مكر يمكره سفيه يصد به داعية إلى الله على بصيرة وعلم من أهل السنة فمكره مردود على نحره، ولو كان من أخبث الناس وأمكرهم، فخبثهم ومكرهم على أنفسهم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ودعوة الحق مصيرها لا محالة إلى النصر والثبات، ودعوة الباطل لا محالة إلى الزوال، ولو على صوت الباطل في بعض الأحايين وعلى أهله، فإنها سنة الله الكونية في خلقه التي لا تتبدل ولا تتغير. إنما كانت رحلة الإسراء والمعراج تطيبا وتثبيتا لقلب رسول الله الذي رأى من الإيذاء من قومه ما لم يره غيره. فمهما ضيق على دعوة أهل الحق فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا وعلى ضوئهم. فمهما جمع للعلمانيين والليبراليين الذين ينقضون عرى الإسلام عروة عروة، مهما جمع لهم من المال والأبواق الإعلام والقنوات الفضائية، فمصيرهم ولا محالة إلى مزبلة التاريخ. فكل من أراد أن يطفئ نور الله غزله الله وكبته، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ومهما حاول التكفيريون والقطبيون والإرهابيون والمخربون الساعون في الأرض بالفساد بعد إصلاحها، فمصيرهم إلى مزبلة التاريخ، لأن الله يقول: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ومهما حاول أهل الأهواء والمبتدعون على اختلاف طوائفهم وفرقهم كسر راية أهل السنة والتشهير بأهل السنة من الدعاة إلى الله على بصيرة مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، فمصيرهم إلى مزبلة التاريخ. والله ناصر دينه وأولياءه، فهو نعم المولى ونعم النصير. وعلى الدعاة إلى الله على بصيرة، الدعاة إلى الخير والصلاح والفلاح، أن يتحصنوا بتقوى الله ولا يلتفتوا إلى نبيح الكلاب. قال: أن يتحصنوا بتقوى الله حتى يثبتهم الله كما ثبت إمام المتقين وإخوانه من النبيين والمرسلين من قبله. واعلم أن الجزاء من جنس العمل، فعلى قدر ثباتك على التقوى على قدر ما يأتيك من النصر من عند الله. فمن كان زاده ورأس ماله تقوى الله قواه الله على قوى الشر وثبته، ولكن الجهول لا يعلم، وصاحب الهوى لا يفهم، وأهل الدنيا لا يفقهون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، روى أحمد في مسنده من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي ربي عز وجل مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. قلت: فلما كانوا وقاعين في أعراض الناس ينهشون لحومهم بالباطل وبغير حق، جعل الله الجزاء من جنس العمل، فكانوا هم الذين يقطعون وجوههم وصدورهم بأيديهم بما فيها من السكاكين والخناجر النحاسية، جزاء وفاقا وعقوبة لهم على ما كانوا يأتونه من الإثم. فجمع في رحلته ومعراجه بين المعجزة والموعظة. وروى أحمد أيضا في المسند بسند قال ابن كثير إسناده صحيح ولم يخرجوه، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري بنبي الله دخل الجنة، فذكر الحديث وفيه: ونظر في النار فإذا قوم يأكلون الجيف، الجثث المنتنة. قال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس. والأصل في المسلم التقي حسن الخلق وكف لسانه عما لا يعنيه. روى البيهقي في دلائل النبوة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أسري بي مرت بي رائحة طيبة، فقلت: ما هذه الرائحة؟ قالوا: ما شطت بنت فرعون وأولادها، سقط مشطها من يدها، فقالت: بسم الله. فقالت ابنة فرعون: أبي؟ قالت: ربي وربك ورب أبيك. قالت: أولك رب غير أبي؟ قالت: نعم، ربي وربك ورب أبيك الله. فدعاها فرعون فقال: ألك رب غيري؟ قالت: نعم، ربي وربك الله عز وجل. فأمر بنقرة من نحاس فأحميت، ثم أمر بها لتلقى فيها، فقالت: إن لي إليك حاجة. قال: ما هي؟ قالت: تجمع عظامي وعظام ولدي. فانظر إلى التثبيت، امرأة ناقصة في العقل والدين تجعل لها حفرة من النحاس قد ملئت بالنار، وما كانت وصيتها إلا أن يجمع عظامها وعظام ولدها في قبر واحد، وما حدث لها شيء طيشها، ولكن ثبتها الله بما عندها من الإيمان. فقالت: إن لي إليك حاجة. قال: ما هي؟ قالت: تجمع عظامي وعظام ولدي في موضع. قال: ذلك لك، ذلك لك لما لك علينا من الحق. فأمر بهم فألقوا واحدا واحدا حتى بلغ رضيعا فيهم، فقال: يا أمة قعي ولا تقاعسي، فإنك على الحق. قال: تكلم أربعة وهم صغار، هذا وشاهد يوسف وصاحب جريج أي العابد وعيسى بن مريم عليه السلام. قال ابن كثير: إسناده لا بأس به ولم يخرجه. أقول: فهذا بلاء عظيم ابتليت به هذه المرأة المؤمنة التي جعل الله لها لسان صدق في الآخرين، فلما فضلت ما عند الله والثبات على الحق والإيمان على الدنيا، وكانت من خدم آل فرعون ينالها من خيرهم وتتنعم منه، فلما كان الأمر أمر كفر وإيمان وباطل وحق وضلال وهدى، اختارت ما عند الله، فجعل الله لها آية عظيمة، فأنطق لها رضيعها فقواها على أن تلقي نفسها في النار التي أجبرها عليها فرعون، وما أنطقه إلا الله. آية وكرامة لإيمانها، أو آية وكرامة لإيمانها وثباتها. ولقد ضرب الله بهذه المرأة المثال العالي لتحمل البلاء والمصائب لنصرة دين الله، فكان من ينصر دين الله على الحق. فكثير ممن يظنون أنهم على حق وينصرون دين الله في زعمهم تجدهم ضلالا، يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالحلال بين والحرام بين. فقد يأتي إرهابي مجرم خبيث يفجر نفسه ليقتل بتفجيره الأبرياء، يظن أنه وماشطة ابنة فرعون في الجنة، وهو عند الله أحقر من القمل الذي كانت تنزله الماشطة من رأس ابنة فرعون. فماشطة ابنة فرعون اختارت الإيمان على الكفر، فأجبرها فرعون على الموت حرقا، وجعل الله لها آية وكرامة ليثبت بها من بعدها إلى يوم القيامة من أهل المعرفة والفهم والعلم والفقه والحق، الذين يعلمون سبيل الله وصراطه المستقيم من سبل الشياطين المردة، والتي منها سبيل الإرهابيين المفسدين في الأرض المخربين المجرمين. وكذلك يؤخذ من هذه الموعظة أن الله يسوق الآيات والكرامات على أيدي أوليائه الصالحين تثبيتا لهم على الحق، ولا تكون الكرامة إلا على يد رجل يؤمن بالله ورسوله ويسير على مثل ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه أجمعين. لذلك قال الإمام الشافعي: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تغتر به حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه حال هؤلاء المدلسين الكذابين الدجالين الذين لا يركعون ولا يسجدون لله سجدة، ومعهم من الجن الكافر، فيطير بأحدهم يوم عرفة إلى عرفة، فيراه أهل بلده في عرفة في الظهر، ويراه أهل قريته عندما يرجع بالليل أو بالعصر، ثم يظنون أنه من أولياء الله. إنما ولي الله الذي يكون على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، متابع لصلوات في الجماعات الجمع، لا يأذي جاره، يقول بالحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فيؤخذ من هذه الموعظة أن الله يسوق الآيات والكرامات على أيدي أوليائه تثبيتا لهم على الحق، ولو حاربهم العالم أجمع وكان بعضهم لبعض ظهيرا جنهم وإنسهم. ويكون ذلك على قدر اليقين والإيمان والقوة بالصدع بالحق وكره التميع والتمييع في المنهج. وإلا فإني لأجد الكثير من الدعاة الذين ينسبون إلى أهل السنة والجماعة على قدر كبير من الضعف والليونة والوهن والتميع المفرط المؤدي إلى تلبيس الديانة على المسلمين، تجدهم على هوان شديد عند التعامل معهم، حيث يظهر الباطن في بعض الأحايين يراه أهل العلم والبصيرة بنور الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وهذا مؤشر خطير على سير الدعوة إلى الله، فليتق امرؤ ربه ولا يغش المسلمين ولا يخون الأمانة. وما كان ذلك كذلك منهم إلا لخلل عندهم في المنهج الحق، خلل في الفهم يؤدي إلى الزيغ، وخلل في اليقين بعد المعرفة بالدليل يؤدي إلى الميوعة القاتلة التي تؤدي إلى اختلاط السني بالمبتدع والحق بالباطل. قال تعالى: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. وقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. رب العزة جل وعلا اجعل القصص القرآني لينزله المؤمن البصير التقي على حاله، فيجتنب ما نهي عنه ويمتثل ما أمر به ويسير إلى الله. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إنما خلقنا لعبادة الله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعامة المفسرين على أن معنى هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يفعل الأمر ويجتنب النهي. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.